زاد أهل الحديث سلامتهم من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يحرمها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا هو اللقاء الثاني من شرح الموقظة، من شرح كتاب الموقظة للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. نقول هذا هو اللقاء الثاني من شرح الموقظة للحافظ الذهبي رحمه الله، وتقدم التقديم بعدة مقدمات حول بين يدي هذا الكتاب، وبدأنا في شرح تعريف الحديث الصحيح عند الحافظ الذهبي رحمه الله، فقال رحمه الله: الحديث الصحيح، وقلنا يريد به ماذا؟ أي صحيح؟ الصحيح لذاته، يريد بهذا الحديث الصحيح لذاته، وهذا هو المراد عند الإطلاق. هذا هو المراد عند الإطلاق، إذا قيل الحديث الصحيح فإنما يراد به الحديث الصحيح لذاته، إن كان يراد به الصحيح لغيره قيد، أو جيء بعبارة تدل على أنه صحيح لغيره، فكأن يقال هذا صح بشاهده أو بشواهده، أو توبع عليه فلان فصح حديثه، أو نحو هذه العبارات التي تدل على أن الحديث الذي صح إنما هو لغيره لا لذاته. قال: هو ما دار على عدل متقن. وتكلمنا عن العدالة، وقلنا أن هذا الحد يحوي على شروط خمسة، شروط ثبوتية وشروط سلبية. ما معنى الثبوتية؟ نعم، يجب أن تتوفر. ما معنى سلبية؟ يجب أن تنتفي، فالتي يجب أن تتوفر العدالة والإتقان واتصال الإسناد، والتي يجب أن تنتفي الشذوذ والعلة، قلنا أن قول الحافظ الذهبي رحمه الله: ما دار على عدل. من العدل؟ ما المراد بالعدل هنا؟ نعم، ومن كان الغالب على أحواله الطاعة لله عز وجل. هو الغالب، من كان الغالب على أحواله الطاعة. قلنا وهذا فيه أقوال عدة. العدل ذكرنا ثلاثة أقوال، منها هذا، ومنها ما نصره الحافظ ابن حجر رحمه الله وتبع عليه آخرون، من أن العدل هو المسلم البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارب المروءة. وقلنا هذا الحد لا يستقيم، لأن السلامة من خوارب المروءة أو من يعني من الوقوع في بعض المحظورات هذا لا يكاد أن يوجد. ونقلنا لكم أن الصحيح هو من كان الغالب على في العدل، من كان الغالب على أحوال الطاعة. وقلنا هذا رأي من؟ لا، غير الذهبي، أنتم جئتمون بالأخير. سعيد والشافعي وابن المبارك قبل الشافعي، وابن حبان والذهبي نفسه، وقال الصنعاني في التوضيح: هذا هو التحقيق وعليه جماعة، وصنيع الأئمة في التراجم يدل على هذا. ولذلك نقلنا لكم أن الذهبي لما ترجم لعلي بن عبد الله المديني في الميزان، وتكلم حول قضية القول بالخلق، قال: وليس من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطأ والخطايا. الخطأ بالرواية والخطايا بمعنى الآثام أو الذنوب. لكن انتبه، لا يريد بهذا أن الواقع والذي يداوم على مثل هذا يكون عدلا، لا، ويريد أن يكون وقوع ذلك منه على سبيل ماذا؟ عدم التعمد والاستمرار، كان يقع منه مرة أو مرتين. أما الذي يداوم على فعل ماذا؟ الكبائر أو المعاصي والعياذ بالله، هذا ليس بعدل. ولذلك قال إبراهيم النخعي فيما خرج ابن أبي شيبة في المصنف لما عرف العدل، وقال العدل هو من لم يطعن في ظهر ولا بطن، في ظهر ولا بطن، بمعنى لم يرتكب أمرا يوجب عليه حدا أو يقع في أمر ماذا منكر، إما يقني بذلك والعياذ بالله عن الزنا أو أكل المحرمات من الربا أو غير ذلك، هذا مراده بالبطن. واضح؟ فإذا العدل هو الذي الغالب على أحواله ماذا؟ الطاعة، الغالب على أحواله الطاعة لله عز وجل، الطاعة لله عز وجل. ومنهم من توسع في حد العدالة فقال أن العدل هو الإسلام، المسلم هو عدل، هذا غير صحيح، هذا ماذا؟ غير صحيح، وهذا توسع غير مرضي. نعم. وقلنا أهم توقفنا عند بما تثبت العدالة، ليس كذلك؟ بما تثبت العدالة. قبل أن نتكلم بما تثبت به العدالة، هذا القيد قيد العدالة، أنا أعيد لأن كثير من الإخوة ما حضر اللقاء الماضي، هذا استذكار سريع. هذا القيد قيد العدالة يخرج به من؟ قيد للاحتراز، وليس هو بصفة كاشفة، انتبه، هو قيد للاحتراز يخرج به من؟ صنفان من الناس. نعم، يخرج به صنفان من الناس، من هم؟ من تحققنا الطعن في عدالته. والقسم الثاني من لم تتحقق عدالته. الأول من تحققنا الطعن في عدالته، والثاني من لم تثبت عدالته أو لم تتحقق عدالته. الذي ثبت الطعن في عدالته مثل الفاسق والكذاب والمتهم بالكذب وسارق الحديث والمبتدع على تفصيله سيأتي، والذي لم تثبت أو لم تتحقق عدالته أو لم تثبت عندنا ماذا؟ العدالة، مجهول العين ومجهول الحال وبعضهم والمبهم، مجهول الذات والصفة، وكذلك عند بعضهم عندما يفصل بين المجهول الحال والمستور يدخل هذا المستور أيضا معهم. بماذا تثبت العدالة؟ نقلنا تكلمنا عن الوجه الأول أولا الشهرة والاستفاضة. طيب، تثبت العدالة بأمور منها الشهرة والاستفاضة، بأن يشتهر الراوي على أنه ثقة وعدل، على أنه عدل، على أنه ماذا؟ عدل، الاستفاضة والشهرة. مثال هذا ما ذكره الذهبي رحمه الله في السير في ترجمة محمد بن إسماعيل السلمي، ونقل عن الحافظ أبي حاتم بن حبان أبي حاتم الرازي رحمه الله أنه قال تكلموا فيه، قال ماذا؟ تكلموا فيه، أبو حاتم يقول في محمد ابن إسماعيل السلمي تكلموا فيه هكذا. علق الذهبي رحمه الله قال انبرم الحال على توفيقه، انبرم الحال على ماذا؟ على توفيقه وإمامته، انبرم الحال على توفيقه وإمامته، يعني انعقد الأمر على ماذا؟ على إمامته وتوفيقه، وهذا يدل على استفاضة العدالة بين العلماء، استفاضة عدالة هذا الرجل، فلما استفاضت عدل وانبرم الأمر على ماذا؟ على ماذا؟ على توثيقه والقول بعدالته. وهكذا كان يأتي فيطعن زيد من الناس في الإمام مالك مثلا أو أحمد، هذه عدالته قد استفاضت واستهرت وضربت أقاصي الأرض شرقا وغربا، فلا يصح أن يقدح في عدالة من استفاضت عدالته. استفاضت عدالته بين من؟ بين أهل البدع أو بين أهل السنة؟ بين أهل السنة وعلمائها. انتبه، قد يستفيض عدالة زيد من الناس ويكون رأسا في البدعة، هو عدل عند أهله وعند قومه، وليس عدلا عند أهل إيش؟ عند أهل السنة. كأحمد بن أبي دؤاد مثلا، كيف استفاض أمره بين قومه وتولى تلك المناصب؟ أليس كذلك؟ ولولا أنهم قبلوا وقالوا بعدالته بأنفسهم لما ترقى هذه إلى هذه المناصب. ولكن عند أهل السنة ليس بماذا؟ ليس بعدل. واضح؟ فهنا عندما يقول اشتهاره واستفاض العدالة أن تستفيض وأن تشتهر بين أهل السنة وعلماء أهل السنة. واضح؟ هذا وجه تثبت به العدالة. الوجه الثاني تنصيص الأئمة المعدلين، تنصيص الأئمة المعدلين على عدالة الراوي، التنصيص على عدالة الراوي، التنصيص على عدالة الراوي من الأئمة المعدلين. ويكفي في ذلك أن يعدله الواحد قياسا على ماذا؟ على خبر الواحد، قياسا على خبر الواحد. وهذا يعني ماذا يعني الكلام هذا هذا هذا هذا البند او هذا هذه النقطه ماذا تعني؟ تعني بارك الله فيكم ان التنصيص ان ينص امام على عداله فلان، فلان عدل، فلان عدل. قد يقول قائل طيب اذا وجد جارح جرحه مجرح لا تنطبق هذه، فينظر حينئذ بين التجريح والتعديل بقواعده المعروفة، سيأتي بعضها إن شاء الله. لكن هذا في من لم يؤثر فيه ماذا؟ جرح. في من لم يؤثر فيه ماذا؟ جرح. بمعنى جاء في الكلام في ثناياه أو جاءت عبارة كأن قال فيه الإمام أحمد كلمة بأن فلان من العباد الزهاد الذين استفاضت على أو الذين هو عدل أو هو فلان متقن أو فلان ثقة. تدل هذه على ماذا؟ على العدالة. قد لا تجد في بعض في كثير من كتب التراجم التنصيص على لفظة ماذا؟ عدل. قد لا تجد، هي موجودة لكن على قلة. كيف نستفيد أن هذا فلان عدل أو لم يعدل؟ هو عدل عندما وليس بمعدل. العبارات المنصوصة والمذكورة منها قولهم فلان ثقة. كلمة ثقة هي من شقين، كلمة ايش؟ ثقة من شقين، شقها الأول تدل على العدالة وشقها الثاني يدل على الضبط. فإذا قيل فلان ثقة بمعنى عدل ضابط، تحوي العدالة وتحوي ماذا؟ الضبط. هذا هو مدلول كلمة ثقة، بخلاف مدلول كلمة عدل. عدالة لا تعني الضبط، فلان قد يكون عدلا في نفسه ولكن ليس بضابط، وقد يكون ضابطا وليس بعدل. سيأتي لهذا أمثلة إن شاء الله في الشرط الثاني وهو الإتقان إن شاء الله. واضح هذا يا إخوة؟ بهذا تعرف أو تثبت العدالة. هذا على وجه الاختصار. نعم. قال ما دار على عدل متقن. متقن اسم فاعل من الإتقان، والإتقان معرفة الشيء على وجهه، معرفة الشيء على وجهه أو يقام على وجهه الصحيح، يقام على وجهه الصحيح. وهو يريد بمتقن هنا أو بالإتقان يريد به الضابط، يريد به ماذا؟ الضابط. لأن الضابط يروي الحديث على وجهه الصحيح أو وجهه الأمثل، يروي الحديث على وجهه ماذا؟ الصحيح أو الأمثل. فإذا قيل فلان متقن ضابط هذا يساوي أو يوازي تام الضبط. يعني قد تجد في زيد من الناس في رجل من الرواة أن يقال به فلان تام الضبط، يعني لم تأتي كلمة ماذا؟ متقن. هل هذا شرط يعني مسلوب؟ ليس بمسلوب. كلمة تام الضبط تدل على ماذا؟ على الإتقان. تدل على ماذا؟ الإتقان. تدل على الإتقان. لكن هنا سؤال، من هو الضابط الذي يوصف بماذا؟ بالإتقان. من هو؟ ما هو حده؟ ما هو حد الضابط إذا وصل إليه الراوي قيل بأنه ماذا؟ ضابط أو متقن أو تام الضبط. ما هو حده؟ حد الضابط هو من كان الغالب على حديثه، من كان الغالب على حديثه السلامة والصحة، الغالب على حديثه السلامة والصحة. ذكر الإمام مسلم في التمييز عن عبد الرحمن، الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، أنه قال: الناس ثلاثة، الناس ثلاثة: رجل حافظ، الناس ثلاثة: رجل حافظ متقن، فهذا لا يختلف فيه. يعني في ماذا؟ في قبول حديثه والقول بصحة حديثه. هذا قسم. وآخر، هذا القسم الأول، رجل حافظ متقن. القسم الثاني قال: ورجل يهم، ورجل يهم، والغالب على حديثه الصحة، والغالب على حديثه ماذا؟ الصحة. فهذا لا يترك، فهذا لا يترك، لا يترك حديثه يعني. ولو ترك حديث مثل هذا، لو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس، لو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس. هذا هو الغالب، وهذا الكثير الذي تتوفر فيه الصفة الأولى. والقسم الأول قلة، قلة في الحفاظ، قلة في الحفاظ، والكثير والكثرة الكاثرة في القسم ماذا؟ الثاني. ثم قال: وآخر، القسم الثالث، الغالب على حديثه الوهم، الغالب على حديثه ماذا؟ الوهم. فهذا يترك حديثه، فهذا يترك حديثه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن الضابط المراد به والذي بسنة يعني يخرج حديثه في الصحيح، القسم الأول لا اختلاف فيه. القسم الثاني هذا الذي عليه العمل وعليه أصحاب الصحيحين، صاحب الصحيحين يعني البخاري ومسلم والأئمة، بأن يخرجوا حديث من كان الغالب على حديث السلامة من الخطأ والوهم. وطبعا هذا يسحبه وينسحب إلى عدم وقوع في مخالفات من هو أوثق، فإن خالف وأكثر ترك حديثه، إن خالف فأكثر ترك ماذا؟ ترك حديثه. هذا يعني بارك الله فيكم أن وقوع الراوي في الخطأ على سبيل الندرة والقلة، على سبيل ماذا؟ الندرة والقلة. وقال مسلم رحمه الله بالتمييز أيضا: ليس من شرط ناقل الخبر، ليس من شرط ناقل الخبر أن يكون سالما من الخطأ والسهو، أن يكون سالما من الخطأ والسهو. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا أشار إليه وقرره الحافظ الإمام الترمذي رحمه الله في الجامع وغيره من العلماء والأئمة رحمهم الله. إذن نستفيد من هذا أن الضابط هو الذي يغلب على حديث السلام، الغالب على حديث السلام، الغالب على حديث ماذا؟ السلام. وقوعه في الخطأ لا يعني التضعيف، وقوعه في الخطأ أو السهو لا يعني ماذا؟ التضعيف. فإن بعض الصحابة رضي الله عنهم قد وقع في بعض الوهم في رواية بعض الأحاديث وقد ألف الزركشي كتابا أسماه الإجابة فيما استدركته عائشة على بعض الصحابة. وقد وهم سعيد بن المسيب رحمه الله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في حديث نكاحه ميمونة وهو محرم، حديث نكاح النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وهمه. وأيضا وهم الإمام البخاري رحمه الله وأبو حاتم معمر بن راشد في حديث الفأرة إذا وقعت في السمن، سيأتي إن شاء الله هذا المثال في حديث الشذوذ والنكارة. أيضا وهم الإمام المسلم رحمه الله السهري في عدة أحاديث في كتابه التمييز، ووهم الإمام مسلم والدارقطني الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه في جملة كثيرة من الأحاديث منها، وألف في ذلك الدارقطني كتاب ما خولف به مالك، ما خولف به مالك. وهكذا يعني خطأ الإمام الدارقطني رحمه الله معمر بن راشد في حديث يتقارب الزمان وهم فيه. وهكذا كل هذا لا يدل على ضعف من وهم في الحديث على جلالتهم وإمامتهم وتقدمهم في ماذا؟ في العلم. فهمتم بارك الله فيكم هذا؟ فكونه يوهم الراوي لا يعني أنه ماذا؟ أنه على الديمومة يهم، فعليه يضعف، فعليه يضعف. وهكذا ضعف الطحاوي رحمه الله حديث لابن عيينة، حديث أخرج المشركين في جزيرة العرب، وهمه فيه في مشكل الآثار، ومال إلى أنه أن ابن عيينة يخطئ في بعض الأحرف، قال وأخشى أن يكون قد أتي من ماذا؟ من خطأ وحفظه، وأن اللفظ المورو الوارد أخرج اليهود والنصارى من أهل من أرض الحجاز، هذا لفظ، واللفظ الآخر أخرج اليهود من الحجاز وأرض وأهل نجران وأرض نجران، وهكذا في ألفاظ متباينة، هناك مشركين وهنا يهود ونصارى. فمال، وإن كان المراد بالمشركين هنا اليهود والنصارى، لكن مال الإمام الطحاوي رحمه الله إلى توهيم من وتحميل ابن عيينة ماذا؟ الخطأ في هذا. وإن كان حديث ابن عيينة مخرج في الصحيح وصحيح ثبوته أنه لم يهم فيه ولم يخطئ، لكنه يقع. والمقصد أن بعض الأئمة خطأ بعض الحفاظ والأئمة وهمه. واضح بارك الله فيكم هذا؟ وبهذا يستبين أن الراوي إذا عد بعض خطائه لا يدل على تضعيفه. هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد من ذكر جملة من ماذا؟ من هذه الأمثلة. نعم، الضبط أيها الإخوة على قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب، وهذان الضبطان ليس بحادثين محدثين، وإنما قد جرى على ذلك الأئمة ونص عليه، منها ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمة عبد الله بن صالح كاتب الليث، كاتب الليث نقل هناك عن الإمام ابن معين يحيى ابن معين أنه قال والضبط والثبت ثبتان، والثبت ثبتان، ثبت صدر وثبت كتاب، وعبد الله بن صالح ثبت كتاب. فالتقسيم على قسمين، يعني ضبط الصدر وضبط الكتاب، هو موروث وليس بحادث، موروث وليس بماذا؟ بحادث. قال وعبد الله بن صالح ثبت كتاب، بمعنى يضبط كتابه، يضبط كتابه. ومعنى ضبط الصدر، معنى ضبط الصدر أن يحفظ الراوي الحديث كما سمعه من شيخه، أن يحفظ الراوي الحديث كما سمعه من شيخه عن ظهر قلب، أن يحفظ الراوي الحديث الذي سمعه من شيخه عن ظهر قلب ويؤديه كما سمعه، ويؤدي الحديث كما سمعه، أو إذا طلب منه أو إذا طلب منه، إذا طلب منه أن يحدث بحديث زيد أو عمر من شيوخه، فيؤديه ماذا؟ على هذا الوجه. وهذا الضبط، أعني ضبط الصدر، كان في السلف والأئمة كثير، وهذا الغالب عليه أنهم يضبطون ضبط ماذا؟ صدر. ومنهم من يجمع بين ضبط الصدر وضبط الكتاب كأبي زرعة الرازي رحمه الله، فإنه كان يضبط أحاديثه ضبط صدر ويضبط كتبه ضبط كتاب، يعرف ما فيها وما ليس فيها مباشرة. أما ضبط الكتاب فهو أن يحفظ الراوي كتابه، أن يحفظ الراوي كتابه الذي سمعه من شيخه من أن يدخل فيه أو يزاد عليه أو ينقص منه. أن يحفظ الراوي كتابه الذي سمعه من شيخه من أن يدخل فيه أو يزاد عليه أو أن ينقص منه حتى يؤديه كما سمعه، حتى يؤديه كما سمعه. ماذا يقصد أو ماذا يقصد بقولهم أن يحفظ كتابه؟ بمعنى أن يصون الكتاب، يصون ماذا؟ يصون الكتاب من أن يزاد فيه. بمعنى يأتي زيد من الناس فيزيد حرفا أو يزيد شيخا في بعض ماذا؟ أسانيده التي يرويها، هذا مراد، أو يزاد عليه. أو أن يدخل فيه، ما معنى يدخل فيه؟ بمعنى يدخل به حديث كامل أو إسناد كامل، هذا الفرق بين أن يدخل وأن يزاد. يدخل بالحديث، يدخل بالكتاب، يدخل إسناد كامل أو حديث كامل أو متن كامل في إسناد مثبت، إدخال كامل. أما الزيادة فأن يزاد، إما في أحرف يسيرة في أسماء رجال أو في بعض الكلمات أو يزاد فيها، هذا هو. قال أو أن ينقص منه، بمعنى يحذف، يمحى منه بعض الرجال مما من أسانيد الأحاديث أو بعض الكلمات، فهذا لا يجب أن يصونه. سفيان ابن وكيع ابن الجراح الرؤاسي، وهو ابن الإمام وكيع، سفيان كان حافظا ضابطا متقن، إلا أنه ابتلي بوراق سوء، ابتلي بماذا؟ بوراق سوء، ونبه عليه، نبه سفيان على وراقه وراق السوء أنه يعني يزيد في أحاديثه وينقص منها، فلم يبالي ولم يستمع. فلما رؤي منه ذلك ترك حديث سفيان، فإذا جاء سفيان ابن وكيع ابن الجراح في إسناد فالإسناد متروك ومطرح، لا يقوي ولا يتقوى أبدا. فهمتم هذا؟ لأنه لم ينتصح، فلما لم ينتصح استحق ماذا؟ الترك، استحق الترك بارك الله فيك. قلنا أن من الأئمة من اشتهر بضبط الكتاب، وهذا في السلف كما قلنا كثير، لكن منهم من اشتهر بضبط ماذا؟ بضبط كتابه. منهم الحافظ إبراهيم بن ديزين، هذا كانوا يشبهونه بطائر يسمى سيفنا، هذا طائر يقولون لا يحط على شجرة إلا أكل ورقها، طائر يعني ما يغادر الشجرة حتى يأكلها كاملة. هكذا كان إبراهيم ديزين إذا جاء إلى شيخ يمتص كل ما عند الشيخ، يشبهونه بهذا الطائر إبراهيم ديزين. هذا متوفى 281 من قوة ضبطه ولزومه لماذا؟ لأشياء يلزم الشيخ حتى يمتص كل ما عنده ويضبط كل ما يرويه، فهمتم؟ ولذا شبه بماذا؟ بهذا. نعم، فيما يتعلق بسفيان بن وكيع في المجروحين لابن حبان قال كان شيخا فاضلا صدوقا إلا أنه ابتلي بوراق سوء بوراق كان يدخل عليه الحديث وكان يثق به. سفيان يثق بمن؟ بهذا الوراق، فيجيب فيما يقرأ عليه، كلما يقرأ عليه يجيبه أبدا كأنه من كتابه لا يميزه لثقته به. وقيل له بعد ذلك في أشياء منها فلم يرجع، يعني نبه ونصح على هذا الوراق لم يرجع. فمن أجل إصراره على ما قيل له استحق الترك، استحق الترك. هذا في المجروحين في المجلد الأول 56 و400، 56 و400 من المجروحين. نعم. إذن بارك الله فيكم، نستفيد من هذا أن الضبط على قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب ومرت أمثلته. لكن يجب أن تنتبهوا في باب الضبط، أقول يجب أن تنتبهوا في باب الضبط. الضبط قد يكون الراوي ضابطا في وقت دون وقت، وقد يكون ضابطا عن شيخ دون شيخ، وقد يكون ضابطا عن أهل بلد دون أهل بلد، وقد يكون ضابطا فيما يرويه أهل بلد عنه دون أهل بلد. ما الفرق بين هذه وهذه؟ في الثالثة يروي هو، في الرابعة يروون هم. وقد يكون ضابطا فيما حدث به في بلد دون بلد، هذه كم؟ خمس. وقد يكون ضابطا في علم دون علم، في علم دون ماذا؟ دون علم. نعم، نعيد إن شاء الله ونأتيكم بأمثلة كمان في هؤلاء. قلنا الأول أن يكون الراوي قد يكون ضابطا في وقت دون وقت، في وقت دون وقت، وهذا يمثلون له بالمختلطين. بمن؟ بروايات المختلطين. مثلا هؤلاء المختلطين، أنتم تعلمون أن هذا الكلام في الراوي الثقة الضابط لو كان ضعيفا ما نعرج على مثله، يعني في جملة الضعفاء، لكن نقول في الراوي الثقة. لماذا؟ هذا التفصيل لا تجده في المختصرات، لا تجده في إيش؟ في كتب التراجم المختصرة، التقريب، الكاشف، الخلاصة، ما تجد هذا. قد تقرأ في ترجمة زيد من الناس فلان بن فلان عبيد الله بن سعودي مثلا ثقة كذا كذا كذا، ما ماشي، ويروي عن شيخ فلان من الناس الزهري ثقة، تظن فتقول مباشرة كما هو الحال في اجتراء كثير يصححون هذا الحد بناء على هذه المختصرات، ما يمكن هذا. المختصرات لا تفيدك إلا أن تعرف من حيث الجملة أن هذا الراوي في منزلة من؟ الثقات، من حيث الجملة. فلا بد أن ترجع إلى المطولات، وهذا لا يتبين إلا في ماذا؟ في المطولات أو في كتب السؤالات أو في كتب التي تعنى بذكر الرواة جرحا وتعديلا وهكذا، فهم؟ فمثلا كان في المختلطين هذا الدارقطني رحمه الله يقول في سؤالات السلمي عارم أبو النعمان، عارم أبو النعمان ثقة وتغير بأخرة، ثقة تغير بأخرة، وما ظهر منه بعد اختلاطه فحديثه منكر، ما ظهر منه بعد اختلاطه فحديثه ماذا؟ منكر. الآن صدر لك وبين لك منزلة من؟ عارف، وهو أنه ماذا؟ أنه ماذا؟ أنه ثقة، وقال حكم باختلاطه، أليس كذلك؟ قال تغير بأخره، وما ظهر منه ما ظهر منه بعد اختلاطه فحديثه منكر. فقد رجعت إلى مختصر من مختصرات التراجم لا تجد مثل هذا التفصيل، أليس كذلك؟ هذا مثال. ومثال آخر يقوله أيضا، قلنا صلاة السنن، أيضا يقول الدارقطني رحمه الله: دخل عطاء بن السائب البصرة وجلس، يعني جلس فيها، فسماع أيوب وحماد، عطاء بن السائب وصفهم بالاختلاط، قال فسماع أيوب وحماد ابن سلمة في الرحلة الأولى صحيح، والرحلة الثانية فيه اختلاط. الآن لو نظرت في بعض كتب الرواة المختلطين تجد أن يعد عطاء بن السائب مختلط، وحديثه في البصرة ماذا؟ ضعيف. لكنه الصحيح أنه دخل البصرة مرتين، دخل البصرة من؟ كم مرة؟ دخوله الأول صحيح، التحديث فيه صحيح، دخوله الثاني هو الذي حصل فيه الاختلاط. كيف تصل إلى هذا إن لم تجمع وتبحث؟ واضح؟ فهو ضابط في وقت دون وقت. ويصح هذا مثلا أنه ضبط فيما حدث فيه في بلد دون بلد، في البصرة الأولى غير البصرة الثانية. نعم. وأيضا مثال ثالث، قال الإمام أحمد رحمه الله في العلل من رواية عبد الله في عندما تكلم عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، قال ثقة إنما اختلط ببغداد، ومن سمع منه بالكوفة والبصرة فسمعه جيد، ودخل العراق، سماع أهل بغداد عنه ماذا؟ ضعيف، لأنه وقع بعد اختلاط. أما من سمع منه من أهل العراق في الكوفة والبصرة فسمعه جيد. فإذا هو في وقت دون وقت، وفي بلد دون بلد، أليس كذلك؟ هذا ضابط في بلد دون بلد، أو ما رواه عنه أهل بلد دون أهل بلد، ما رواه عن أهل بلد دون. فإذا جاءك إسناد فيه رجل بصري ويروي عن المسعودي، وإذا رأيت تقول يقال في أنه مختلف، هل تقول لا ندري هذا روى عنه قبل أم بعد؟ رواة بصريين عن المسعودي رواية ماذا؟ مستقيمة. رواية الكوفيين عن المسعود رواية مستقيمة. رواية البغداديين عن المسعود رواية معلولة، لأنه لم يضبط فيها لسبب الاختبار. واضح؟ وقال أيضا في الكواكب النيرات في المسعود: سمع منه معاذ العنبري قبل اختلاطه فهو عنه صحيح، هكذا يقول، فهو عنه صحيح. يعني لو جاءك أي إسناد فيه رواية معاذ العنبري عن عطاء لا تبحث هل روى عنه قبل أم بعد أم كذا، هو راو عنه على الصحيح، راو عنه فتصحح إن سلم من جميع من العوارض الأخرى. ومثله أبو نعيم الفضل ابن دكين سمع منه قبل اختلاطه. واضح يا أخوتي هذا؟ طيب قلنا هذا الضبط في إيش؟ في وقت دون وقت، في وقت دون وقت. أيضا القسم الثاني أن يضبط الراوي أحاديثه في حال دون حال، في حال دون حال. مثال هذا همام ابن يحيى العوذي هو ثقة، هذا راوي ثقة، قال فيه يزيد بن زريع وابن مهدي كتابه صحيح، كتابه ماذا؟ صحيح، وحفظه ليس بشيء، وحفظه ليس بشيء. هذا في شرح العلل للترمذي شاهد بن رجب. الآن ما معنى هذا الكلام؟ هذا يدلك على أن هذا الراوي يضبط في حال روايته للحديث من كتابه دون حال رواية الحديث من حفظه، فهو يضبط في حال دون حال، يضبط حديثه الذي يروي في حال دون حال. واضح؟ طيب، القسم الثالث أن يضبط الراوي أو ضبط الراوي في بلد دون بلد، أو في مكان دون مكان. وهذا كما تقدم معكم في من؟ في المسعودي، أن من روى عنه في بغداد فهو غير صحيح، ومن روى عنه في الكوفة والبصرة فسماعه جيد. ها؟ فهذا ضابط في بلد دون بلد، في بلد دون بلد. والرابع أن يضبط الراوي حديثه، أن يضبط الراوي حديثه فيما رواه عن أهل بلد، فيما رواه عن أهل بلد، يعني إذا حدث عن أهل بلد. نعم، قبل أن نأتي هذا، في أمثلة هنا لضبط المكان دون مكان أو بلد دون بلد. من الأمثلة معمر بن راشد، ثقة متفق عليه، حديثه بالبصرة فيه اضطراب كثير، وحديثه باليمن جيد. معمر بن راشد حديثه في البصرة ماذا؟ فيه اضطراب وكثير، وحديثه في اليمن جيد. ما هو السبب؟ لماذا صار منه هذا؟ قالوا السبب أنه كان يتعاهد كتبه وينظر فيها. السبب أنه كان يضبط في اليمن دون البصرة أنه كان يتعاهد الكتب دائما ينظر فيها، لذلك هو ماذا؟ يضبطها. أما في البصرة لم تكن معه ماذا؟ كتبه، لم تكن معه تلك الكتب، ولذا جاءه هذا الكلام. قال هذا يعقوب ابن شيبة رحمه الله. وهشام بن عروة ابن الزبير رحمه الله ما روى بالمدينة أصح مما روى بالعراق، هشام بن عروة ما روى بالمدينة أصح مما روى بالعراق. وهذا يعني كما سيأتي معكم في المثال، قلنا رواية أهل بلد عن راوي دون آخر، دون أهل بلد. فهنا نقول ما رواه المدنيون عن هشام صحيح، أما ما رواه العراقيون عن هشام ففيه كلام، فهذا ما رواه أهل بلد عن راوي دون بلد، دون بلد. الأمثلة بهذا كثيرة، لكني أرى الأعين تدور، أقول أرى الأعين تدور، لعل يعني اشتبهت عليكم أو تداخلت. سنسأل فيها هذه، سنسأل وفي الأمثلة أيضا نشط أذهانكم. قلنا أيضا الخامس، ما يضبطه الراوي، ما يضبطه الراوي إذا حدث عن أهل بلد دون أهل بلد. قلنا هناك ما حدث عنه أهل بلد دون أهل بلد، حدث عنه أو حدث في بلد دون بلد، سبقت الأمثلة. وهنا ما حدث عنه أهل بلد، ما حدث عن أهل بلد دون أهل بلد. وهذا يضربون به مثلا بإسماعيل بن عياش، إسماعيل ابن عياش إذا حدث عن الشاميين فحديثه صحيح. إسماعيل بن عياش إن حدث عن الشاميين فحديثه ماذا؟ صحيح. وإذا حدث عن الحجازيين والعراقيين فحديثه غير صحيح المضطرب. حديثه عن الحجازيين والعراقيين غير صحيح المضطرب. كيف تعرف؟ إذا نظرت بالإسناد فرأيت في شيوخه من كان من أهل الشام فحديثه مستقيم عنه، إن كان حجازيا مدنيا كوفيا مكيا أو كان من أهل العراق فحديثه ماذا؟ ضعيف، فحديثه عنه ضعيف. أيضا يضربون به مثلا بابن عيينة، الإمام الحافظ سفيان بن عيينة. قال الإمام أحمد رحمه الله كان ابن عيينة حافظا إلا أنه في حديث الكوفيين له غلط كثير. انتبه، كان حافظا إلا أنه في حديث الكوفيين له غلط كثير، يعني إذا حدث عن الكوفيين يغلط، والغلط لا يسلم منه أحد كما تقدم، أليس كذلك؟ ولكن لما زاد وكثر في حديث سفيان عن الكوفيين ميزه أحمد بقوله فإذا حدث عن الكوفيين أو حديث عن الكوفيين له غلط كثير، يعني الغلط عند ابن عيينة زاد. ولذلك لفت النظر وصرح به الإمام أحمد بهذا القول. واضح؟ ينبغي أن يتنبه يتقى فيبحث ويتروى ويقارن بروايات الآخرين، فإن وافقت ثقات الآخرين يقبل، بمعنى حفظ. لا يعني أن كل أحاديث عن الكوفيين ضعيفة، انتبه، يعني إذا جاء عن الكوفيين ينبغي أن يتريث في حديث ويبحث ويقارن بروايات غيره من الثقة. تفهمون هذا؟ بارك الله فيكم. طيب، أيضا قد يضبط الراوي حديث شيخه دون شيخ، الضبط في شيخ دون ماذا؟ دون شيخ. هذا مثاله هشيم ابن بشير الواسطي، هشيم بالهاء، هشيم ابن بشير الواسطي، هو رجل ثقة في نفسه، هو ثقة في نفسه، لكنه ضعيف في الزهري. يروي عن شيوخ آخرين كثير، يروي عن شيوخ آخرين كثر وهو ثقة فيهم، إلا أن في روايته عن الزهري ضعف، وروايته عن الزهري ضعيفة، لأن اختلط عليه حديث الزهري بحديث غيره، اختلط حديث الزهري عليه بحديث ماذا؟ غيره. وهو شيء خرج له بالصحيحين، والزهري خرج له بالصحيحين، ولكن قد تنظر فبمجرد أن تقرأ في ترجمته هو ثقة خرج له الجماعة، والزهري خرج، تقول تظن أن هذا الحديث على شرط الشيخين مثلا، وسيأتي التنبيه على مثلا شرط الشيخين إن شاء الله. نقول لا، قد خرج البخاري لهشيم ومسلم استقلال، وخرج للزهري استقلال، لكن لم يخرج لهشيم عن الزهري بالصحيحين أبدا، لأنه ضعيف فيه، ضعيف في شيخه. جعفر ابن برقان الجزري ثقة مشهور، لكن حديثه عن الزهري خاصة مضطرب. جعفر بن برقان الجزري ثقة مشهور، إلا أن حديثه عن الزهري خاصة مضطرب، فهو ضعيف أيضا في إيش؟ في الزهري. قال الإمام أحمد: جعفر بن برقان ضابط لحديث ميمون. نستفيد من هذا أن هذا يضبط حديث شيخه ميمون جدا، فيكون الحديث إذا جاء في الرواية عن شيخ ميمون فهو حديث ثبت، حديث ثبت. قال: وحديث ضابط لحديث ميمون وحديث يزيد الأصم، وهو في حديث الزهري يضطرب ويختلف فيه. فهو يضبط عن الشيوخ دون آخرين، دون آخرين. سماك ابن حرب، سماك ابن حرب موثق فيه كلام، لكن يعني وثق، إلا أن الحفاظ يقولون روايته، رواية سماك عن عكرمة مضطربة، وما أكثر هذه النسخة، رواية سماك عن عكرمة. استثنى الإمام علي بن المديني رواية سماك عن عكرمة مستثنات من هذا الاضطراب إن كان الراوي عن سماك شعبة أو الثوري. فما جاء من رواية شعبة عن سماك عن عكرمة فصحيح، وما جاء من رواية الثوري عن سماك عن عكرمة فصحيح. علي بن المديني قال، قاله علي بن المديني. نعم، يعني أمثلة كثيرة أكتفي بهذا. نعم، وبقي عندنا علم دون علم، يضبط علما دون علم، فهذا مثاله كعاصم ابن أبي النجود أو المعروف ابن بهدلة، فإن هذا الراوي هو في الحديث متكلم في حفظه ضعيف، لكنه في القراءات مقرئ ومتقن للقراءات، أقول متقن للقراءات. فإذا جاءنا جاءتنا رواية من طريقه في باب القراءات فإنه ضابط لها، لأنه متقن للقراءات، ضابط للقراءات. أما في الحديث فيغلب، فهذا ضبط في فن دون فن. واضح؟ فهمتم هذا؟ بارك الله فيكم. إذن مسألة الضبط ليست مسألة خلاص ضبط صدرنا وضبط الكتاب نقرأ في مختصر أو في رسالة ونمشي. ولعل قائل يقول: لما هذا التطويل ونحن لا زلنا في كلمة متقن؟ لا تظن أن هذا الأمر وهذا العلم يأتي هكذا، لا بد من فهم عبارات الأئمة موقظة من الإيقاظ كما تقدم، إما ليوقظك ويشحذ همتك لمعرفة هذا العلم وأصوله، أو ليشحذ همتك ويشحذ فهمك لفهم ما فيها من ماذا؟ من أصول وقواعد. فيحتاج أن تفهم عبارات الأئمة على وجهها الصحيح حتى لا تختلف. ولهذا عندما تغيب مثل هذه القواعد وهذه المعارف عن كثير ترى وتقرأ وتسمع منهم العجب العجاب. ولذا اقحم واقتحم في هذا العلم الشريف، اعني علم الحديث، كثير ممن ليس من اهله، اليس كذلك؟ وشوشوا هذه الكتب وشوهوها وافسدوها. فهمتم بارك؟ اذن لا بد من ان تعرف. ايضا في هذا المقام يقال، الله يا محمد نغلق الباب هذا، مش اتعبنا هذا رائحة التسل. سؤال يرد في هذا الباب، أعني في باب الإتقان، كيف يعرف ضبط الراوي؟ تكلمنا عن الضبط هذا أليس كذلك؟ لكن كيف يعرف؟ كيف يعرف ضبط الراوي؟ هل هذا الراوي يضبط أو لا يضبط؟ نعم، أولا يعرف ضبط الراوي بأمور. الأمر الأول التنصيص على ذلك، التنصيص على كونه ماذا؟ ضابطا. كأن يقال مثلا حافظ، متقن، ضابط. قلنا كلمة ضابط قليلة الورود، أو عبارة تشعر بهذا، وكما تقدم كمثل ماذا؟ نعم، كمثل ما هي العبارة التي قلنا تشعر بالعدالة والضبط؟ ها؟ لفظة ثقة هي من شقين، تعني الضبط والعدالة، فهمتم؟ فكأن يرد في ترجمتي أن يقال فيه ثقة، أو يقال ضابط، أو متقن، أو نحو هذه العبارة تدل على ماذا؟ على التوثيق، على الضبط. طيب هذه الأولى. الثانية، الطريقة الثانية التي يعرف بها ضبط الراوي، معارضة روايته برواية غيره من الثقات، فإن وافقها فهو ضابط، فإن وافقها فهو ضابط. قال الإمام ابن مهدي رحمه الله، عبد الرحمن بن مهدي، إنما، قال ابن مهدي رحمه الله، إنما يستدل على حفظ المحدث إذا لم يختلف عليه الحفاظ، إذا لم يختلف عليه الحفاظ. نعم، ومعنى هذا أن تقارن روايات هذا الراوي برواية من؟ الثقات الآخرين. فإذا لم يختلف عليه الحفاظ فهو حافظ متقن، إذا اختلف عليه الحفاظ معنى هذا أن في حديث شيء، فينظر ما مقدار اختلافهم عليه، إن كان كثيرا ترك، إن كان يسيرا قيل أنه ضابط، كما تقدم في كلام المهدي الذي نقلناه عنه فيما نقله عن الإمام مسلم في كتابه ماذا؟ التمييز. واضح؟ الوجه الثالث الذي يعرف، أو الطريقة الثالثة التي يعرف بها ضبط الراوي، الامتحان والاختبار. الامتحان والاختبار، وهذا كثير في السلف، يمتحنون الراوي ويعرفون حفظه، هل هو متقن أو غير ماذا متقن، ويضربون الامتحان مثلا بقصة امتحان الإمام البخاري رحمه الله في بغداد. وهذه القصة قد أسندها الخطيب البغدادي في التاريخ، وابن عدي أيضا في الكامل، وصاحب جذوة المقتبس، والحافظ ابن حجر وغيره، أسندوها كلهم عن ابن عدي من طريق ابن عدي أنه قال حدثني بعض شيوخنا فأسنده، وأعله بعضهم بأن هذه القصة في إسنادها مقال لجهالة شيوخ ابن عدي، لجهالة شيوخ ابن عدي، إلا أن الحافظ السخاوي رحمه الله رد على هذا في كتاب فتح المغيث، وقال إن جهالة هذه مرفوعة بتعددهم، بتعدد، حدثنا ابن عدي يقول عدد من شيوخنا أو شياخنا، فهم عدد. وعلى كل، بغض النظر عن هذا أو ذاك، فإن امتحان الإمام البخاري لحفظه قد حدث وتكرر، فقد امتحن أيضا في سمرقند، وامتحن في غيرها من المواطن، وهذا مبثوث موجود ينظر في ترجمته وفي ترجمة غيره من الحفاظ، وذكرت ذلك في مواطن من تحقيق للتوضيح، فلينظر. نعم، الامتحان به يعرف ضبط الراوي كما قلنا، لكن بشرط، يعني يعني إذا امتحن الراوي فلم يعرف الصواب من الخطأ، وهذا يأتي في باب القلب عندنا، يجوز بشرط الامتحان وله شروط أخرى تأتي، لكن بحيث أن لا يدوم حديثا على أنه حديث، إنما يقوى مباشرة، يعني لم يعرفه قبل أن يغادر المجلس يقوى، يا فلان الحديث الذي سألناك عنه بإسناد فلان عن فلان عن رسول الله هو ليس كذلك، الصحيح هو فلان عن فلان عن رسول الله، يعني يعدل قبل أن يغادر ماذا المجلس، قبل أن يغادر. فإن صوب الممتحن الحديث على وجهه فهذا قد كفى، إن لم يصوب يجب أن يبلغ بالصحة قبل أن يغادر، قبل أن يغادر، مفهوم من هذا؟ نعم. لا نعم أعيد ماذا هذه الأخيرة؟ أقول الامتحان يجوز إذا كان يراد به معرفة ضبط الراوي، فإن عرف الممتحن إن عرف الصحة فجاء بها على وجه الصحيح، يعني عدل القلب وصوبه كما فعله البخاري رحمه الله، فهذا خلاص أظهر وأبان الحق. أما إن لم يعرف فإنه قبل أن يغادر يجب أن يبين، لأن قد يكون هناك آخرون صحيح حضروا هذا اللقاء، فيجب أن يبين له حتى لا يختلف عليهم الحديث فيدخل حديث في حديث. نعم. لكن انتبه، لا يلزم، انتهينا من الضوابط، لا يلزم من ضبط الراوي أن يكون عدلا، لا يلزم إذا قيل فلان ضابط أو متقن لا يلزم أن يكون ماذا عدلا، فقد يكون عدلا غير ضابط، وقد يكون ضابطا غير عدل، وهذا موجود. فمثال العدل غير الضابط رشدين بن سعد، رشدين بن سعد فإنه عدل في نفسه لكنه غير ضابط، ولذا ضعف، ولذا ضعف. وكذلك موسى ابن عبيدة أو عبيدة الربذي وأبان ابن أبي عياش، فهؤلاء في أنفسهم عدول إلا أنهم غير ضابطين، فالتضعيف جاءهم ليس من قبل العدالة، جاءهم من قبل ماذا؟ الضبط وخفته وضعفه. نعم. هؤلاء كما قلنا جاءهم من هذا الوجه، وهؤلاء أصابتهم غفلة الصالحين، وقد ذكر الإمام مسلم في مقدمته جملة من هؤلاء الرواة العدول الذين أصابتهم غفلة الصالحين فضعفوا بسبب ذلك في مقدمة الصحيح، تجدون هذا. طيب، مثال للضابط غير العدل، قلنا ليس بشرط أن يكون كل عدل ماذا ضابط، قد يكون العدل عدلا في نفسه ولكنه غير ضابط، وقد يكون ضابطا غير عدل إلى آخره. فهناك بعض الحفاظ، حفاظ إلا أنه غير عدول، وهذا مثل سليمان الشاذكوني، سليمان الشاذكوني كان يقدم في الحفظ على الإمام أحمد، وعصري الإمام أحمد، وهو يقدم على الإمام أحمد في الحفظ وعلى غيره من أهل عصره، وكان يقال أحفظنا الشاذكوني، هكذا يقول، إلا أنه رقيق الدين والعياذ بالله، ساقط غير عدل، الشاذكوني غير عدل يكذب وفيه رقة في الدين، رقة في الدين. ومثال الحافظ بن عقدة، عبد الملك بن عقدة، حافظ متقن إلا أنه رقيق الدين والعياذ بالله، كان لاشد الجماعة ويصلي أحيانا بغير وضوء، وهكذا ذكروا كثيرا في ترجمته. نعم. وكذلك محمد بن عمر بن سليم البغدادي كان عارفا بارعا في الحديث وحافظا له، إلا أنه والعياذ بالله فاسق يترك الصلاة وفيه تشيع أيضا. ووصفه الذهبي رحمه الله بأنه فاسق رقيق الدين، هذا محمد ابن عمر ابن سليم البغدادي. فإن جاءنا في الإسناد من هو كمثل هؤلاء الذين ذكرنا أو من كان على شاكلة من الحفاظ المقدوح في عدالتهم، ما هو حال حديثهم؟ حديثهم مطرح جدا، تالف واهن بمرضة، لا يقوي ولا يتقوى ولا يجوز أن يحتج به أبدا. وانتبهوا إلى هذا، الطعن في العدالة مما تقدم، الطعن في العدالة لا يجوز أن يدخل في باب الاعتضاد، لا يدخل. فحديث الفاسق لا يقوي ولا يتقوى ولا يصح الاستشهاد به، ولا فضلا عن الاحتجاج طبعا. وكذلك الكذاب، وكذلك المتهم، كذلك سارق الحديث وإلى آخره، لا يصح أن يجعل تجعل حديثا في باب ماذا؟ الشواهد والمتابعة، أو بمعنى في باب الاعتبار، لأنه كما قال الناظم الاعتبار صبر كما يرويه هل شارك الراوي سواه فيه، فالاعتبار ليس قسيما للمتابعات والشواهد، ليس قسيما، إنما هو قسم وليس قسيما، يدخل فيه لماذا؟ الشواهد والمتابعات. الاعتبار صبر كما يرويه هل شارك الراوي سواه فيه. نعم، إذن لا يلزم من العدالة ماذا؟ الضبط. ولا يلزم من الضبط ماذا؟ العدالة. لكن قد يقول هل الذي ليس بضابط، بمعنى هو عدل لكن ليس بضابط، يقوي ويتقوى؟ نقول نعم، ينظر بحسب حاله، بحسب إن كان الكلام في ضبطه يسيرا، فيه خفة في الحفظ، فيه مثلا غلط في كذا، ينظر. أما إن كان فاحش الغلط كثير الخطأ، لا يميز يقلب الأحاديث والأسانيد والمتون، هذا لا يقوي ولا تقوي، ينظر كل بحسبه. فمنهم من يقوي ومنهم من لا يقوي أو لا يتقوى. نعم، طيب، هل هناك فرق بين كلمة ضابط وحافظ؟ هذه العبارة أو هذه الكلمة قد يعبر العلماء بها رحمهم الله في لبعض الرواة، ويريدون به تصحيح الحديث، يريدون به ماذا؟ تصحيح الحديث، رجالهم حفاظ أو ضابطون. لكن كلمة حافظ، كلمة ماذا؟ حافظ أشمل من ضابط، كلمة حافظ أشمل من ضابط، لأن الضابط قد يضبط القليل، قد يضبط القليل من الحديث. أما الحافظ فهو زيادة على كونه يوصف بالضبط، إلا أنه يحفظ كثيرا أكثر ممن قيل فيه بماذا؟ ضابط. وسيأتي إن شاء الله معنا أنه يزاد على وصفه بالضبط الحافظ أن يكون معروفا بالطلب ومشهورا بماذا؟ بالحفظ، وأن ما يعرفه أكثر مما يجهله إلى آخره. واضح؟ وهذه ليست موجودة أو غير مشروطة في من قيلت فيه أنه ماذا؟ ضابط. نعم، فكل حافظ ضابط وليس كل ضابط حافظ. يعني لعلنا بها هذا الاختصار يعني يكون أتينا على معنى مدلول كلمة متقن. ها؟ لعلنا يكون أتينا على بعض مدلول كلمة متقن. نعم. قال واتصل سنده. واتصل سنده. كم بقي؟ بقي إذا بقي من الوقت إذا بقي من ربع ساعة أخبروني عندي موعد. باقي على الأذان. ثم ساعة. نعم. طيب. نشوف اتصال السند لعلنا نستطيع أن نتكلم شوية قليلا. طيب. اتصال السند معناه أن يأخذ الراوي أو أخذ الراوي عمن فوقه. أخذ الراوي عمن فوقه الحديث بأحد طرق التحمل الصحيحة. أن يأخذ الراوي عمن فوقه الحديث بأحد أو بإحدى طرق التحمل الصحيحة. نعم. طرق التحمل ذكر هذا العلم سيرد بعضها في الموقظة إن شاء الله ثمانية تقريبا ثمانية، لكن الصحيحة منها القراءة والسماع. القراءة والسماع من هذه الطرق ما هو مختلف فيه. القراءة والسماع هذا صحيح ما في اختلاف، لكن هناك بعض الطرق مختلف فيها، منهم من يصحح التحمل بها ومنهم من يضعف كالإجازة والمناولة، ومنها نعم ومنها ما هو ضعيف لا يصح كالوجادة. فمعنى هذا أن من روى الحديث بإحدى الطرق الصحيحة عمن فوقه حكمنا له بالاتصال، حكمنا لهذا الاسناد بماذا؟ بالاتصال. ومن لا فلا. ومن لا فلا بمعنى لا يحكم له بماذا؟ بالاتصال. هذا القيد اتصال السند يخرج به ايش؟ المنقطع، المعضل، المرسل، المدلس، المعلق. المرسل والمدلس والمعلق والمنقطع والمعضل والمعضل. إذن هذه الثلاثة هي شروط ماذا؟ ثبوتية ولا سلبية؟ ثبوتية، يعني يجب أن تثبت. يبقى الشرطان الأخيران الشذوذ والعلة، سلامته من الشذوذ كما قال من الشذوذ والعلة، هذان شرطان سلبيان الكلام فيهما فيه شيء من الطول قليلا. نقف عند هذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الذهبي رحمه الله: الحديث صحيح هو ما دار على عدل ممكن واتصل سنده، فإن كان مرسلا بالاحتجاج بالاختلاف. وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفي نظر على احتضر نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل مولى. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فتقدم الكلام على قول الحافظ الذهبي رحمه الله، هو ما في حد الحديث الصحيح، هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده، فإن كان مرسلا. يعني تكلمنا عن العدالة والإتقان والاتصال، بقي الكلام على مسألة الشذوذ والعلة، وهما الشرطان السلبيان، الشرطان السلبيان، وأظن قد وقفنا عندها. نعم، وتكلمنا حول اتصال السند وأنه سماع كل راو عمن فوق إلى آخره. بقي الكلام على مسألة الشذوذ والعلة، وهذان الشرطان كما قلت هما شرطان سلبيان، يعني يجب أن ينتفيا، يجب انتفاء الشذوذ والعلة. وهذا الشذوذ والعلة يقعان في الإسناد ويقعان في المتن، يقعان في الإسناد ويقعان أيضا في المتن. والشاذ والمعلل بعلة قادحة لا يصلح أن يكون في باب الاعتبار، لا يصلح أن يكون في باب الاعتبار أو الاستشهاد، فضلا عن أن يكون في باب ماذا؟ الاحتجاج. فضلا عن أن يكون في باب الاحتجاج. لما؟ لأن الحكم بالشذوذ أو العلة القادحة، الحكم بالشذوذ أو العلة القادحة دليل على خطأ في الحديث، دليل على ماذا؟ على خطأ في الحديث، إما في متنه أو في إسناده. ولما كان الأمر كذلك فإنه لا يقبل في باب الاعتبار، لأننا إذا قلنا باعتباره معنى هذا رفعنا الخطأ، رفعنا الخطأ وقلنا بماذا؟ بثبوت الحديث، وهذا لا يمكن. فإذا قلنا هو شاذ يعني خطأ، هو شاذ يعني خطأ لا يقبل ولا يصلح في باب الاعتبار، ولا يصلحان في باب الاعتبار. قال رحمه الله: زاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة. ماذا يريد الذهبي رحمه الله بقوله الشذوذ، السلامة من الشذوذ؟ قد فسر كلامه وبينه وأظهره في حده للحديث الشاذ من نفسه، من هذا الكتاب نفسه، حيث قال، يعني بدل أن نحتكم إلى رأي يريده أو نخمن، هو قد بين. فقال رحمه الله في النوع الثالث عشر: الشاذ هو ما خالف راويه الثقات، أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. هذا هو النوع الثالث عشر. قال: الشاذ ما خالف راويه الثقات، أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. هذا التعريف من شقين، من شقين: الأول ما خالف راويه فيه الثقات، ما خالف راويه فيه الثقات، والثاني، الشق الثاني، تفرد من لا يحتمل تفرده، تفرد من لا يحتمل تفرده. وتفرد من لا يحتمل تفرده هو الضعيف، هو أو الضعيف أو الصدوق الذي في نفسه ولكنه في حفظه ماذا؟ سوء. وهذا قطعا أعني الشق الثاني، أقول أعني الشق الثاني، وهو تفرد من لا يحتمل تفرده، وبالتالي أن المراد به الضعيف أو الصدوق في نفسه والذي في حفظه شيء. نعم، هذا لا يريده رحمه الله قطعا في حد الحديث الصحيح، لأن من شرط الحديث الصحيح أن يكون راويه ماذا؟ ثقة. فإذا يخرج هذا الشطر، هذا الشطر من الحد، بمعنى غير مراد في حد الحديث الصحيح هو تفرد الضعيف أو تفرد من لا يحتمل تفرده. وضح هذا؟ قلنا الشاذ من شقين، ما هو الشق الأول؟ ما خالف راويه به الثقات. الشق الثاني تفرد من لا يحتمل تفرده، تفرد من لا يحتمل تفرده. قلنا الشق الثاني غير مراد في حد الحديث الصحيح قطعا. كيف هذا؟ تفرد من لا يحتمل تفرده قلنا هو الضعيف أو الصدوق في نفسه والذي في حفظه كلام لا يحتمل به أن يتفرد معه. إذن لا يراد به، لأن من شرط الحديث الصحيح أن يكون راويه ماذا؟ من الثقات، أن يكون راويه من الثقات. فظهر لنا أنه يريد به بالشاذ هنا الشطر الأول، ما خالف راويه فيه الثقات. كلمة راويه، ما خالف فيه راويه الثقات، كلمة محتملة للراوي الثقة وغير ماذا؟ الثقة. وقطعا هو لا يريد غير الثقة، بدليل أن من شرط الحديث الصحيح أن يكون راويه ماذا؟ ثقة. واضح؟ فإذا هو يريد بهذا ما خالف الثقة فيه الثقات، ما خالف الثقة فيه ماذا؟ الثقات. واضح هذا؟ نعم. إذن سيأتي معنا إن شاء الله مزيد بحث في مبحث الحديث الشاذ وأمثلة على الشذوذ، لكن هذا ابتداء حتى يعني يعرف مراد الذهبي رحمه الله بقوله سلامة الحديث من ماذا؟ من الشذوذ. سلامة عند هذا الحديث من الشذوذ. معنى هذا أنه بارك الله فيكم أن الحديث إذا أردنا أن نحكم عليه بالصحة فيجب أن تتوفر فيه الشروط الأولى الثلاثة: العدالة والضبط واتصال الإسناد مع السلامة من الشذوذ. يعني لو أن الحديث لم يتصل سنده، لم يتصل سنده، هذا النظر قد اختل، أليس كذلك؟ فعرف أن الحديث ماذا؟ ضعيف، وإسناده ضعيف لسبب الانقطاع، أو كان هناك ماذا؟ كان هناك طعن في عدالة رواته أو غير ذلك. فلا بد أن تتوفر الثلاثة مجتمعة ثم ينظر في الرابع. واضح؟ نعم. قلنا أن هذا الشذوذ يرد في الإسناد ويرد ماذا؟ في المتن، ويرد في المتن. وهذا المبحث مبحث الشذوذ يعني من المباحث الوعرة. لما؟ لأن مدار البحث فيها على حديث الثقات، والأصل في حديث الثقة أنه مقبول، ولا يظهر لك خلاف هذا الأصل إلا بعد ماذا؟ تأمل وصبر ونظر وجمع لطرق الحديث وأسانيده. نعم. الأمر الثاني قال سلامته من الشذوذ والعلة. العلة أيضا كما قلت هي تقع كالشاذ في الإسناد وتقع أيضا في المتن على السواء، تقع في الإسناد وتقع في المتن. لكن ماذا يريد بالعلة؟ هو قد فسرها وبينها في النوع التاسع عشر بقوله المضطرب والمعلل. قال رحمه الله بهذا النوع: ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث. هكذا قال: ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث. نلحظ في هذا الحد الذي ذكره رحمه الله أنه قد جعل الاضطراب والعلة بمعنى واحد، قد جعل الاضطراب والعلة بمعنى واحد. قال ما روي على أوجهم على أوجه مختلفة فيعتل الحديث. فيعتل ماذا؟ الحديث. قوله رحمه الله ما روي على أوجه مختلفة، نعم هذا مشروط بماذا؟ بأن هذه الأوجه مختلفة ولم يمكن الترجيح بينها. هذا مشروط بعدم إمكان ماذا؟ الترجيح، بعدم إمكان الترجيح. فالمضطرب هو أن يتحد مخرج الحديث وأن تتساوى الطرق في القوة ولا يمكن ماذا؟ الترجيح بينها، ولا يمكن الترجيح بينها، لا بد من اجتماع هذا التساوي في القوة، اتحاد المخرج مع ماذا؟ عدم إمكان الترجيح، مع عدم إمكان الترجيح. فالاضطراب جعله كما قلنا رحمه الله والعلة بمعنى واحدة، بمعنى واحد، بمعنى واحد. لكن هنا إشكال، كون الاضطراب يجعل مع الاعتلال بمعنى واحد، فمعنى هذا أن الحديث إن اضطرب فهو معلول، فإن لم يضطرب فليس بمعلوله، وليس كذلك. فإن العلة أعم من الاضطراب، الاضطراب نوع من العلة، الاضطراب نوع من ماذا؟ من العلة. وإلا فالعلة أعم، العلة أعم من الاضطراب، أعم من ماذا؟ من الاضطراب. وهذا التفسير كما ذكرنا أن الحافظ الذهبي رحمه الله اقتصر عليه في معنى العلة، في معنى العلة، وإلا فهي أوسع ولها مسالك، ولها مسالك. الاضطراب قلنا النظر فيه إلى الإسناد، النظر فيه إلى سند الحديث فيضطرب، أو إلى مخرجه فيضطرب فيه على الراوي على مخرج الحديث، سواء كان من دون الصحابي أو من دونه أو في درجة الشيخ، شيخ المصنفين أو نحو ذلك، الاضطراب عليه، الاضطراب عليه. بخلاف العلة، بخلاف العلة فلها مسالك ولها أوجه لبيان ماذا؟ تعليل الحديث، منها مصادمة الحديث للنص القرآني، منها مصادمة الحديث أو مخالفته لنصوص أخرى نبوية، ومنها مسالك أخرى. فكونه يقتصر على التعليل، على أن العلة هي الاضطراب، هذا تفسير بنوع من أنواع العلة، بنوع من أنواع العلة. نعم. قال رحمه الله أن نرجئ التفصيل في باب العلة في موطنه، لكن هذا من باب بيان ماذا يريد رحمه الله من قوله العلة، السلامة من العلة. قال وفيه نظر، يعني في هذين الشرطين السلامة من الشذوذ والعلة فيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها، يعني أن الفقهاء يقتصرون على الثلاثة، الشروط الثلاثة، دون النظر إلى الشرطين الأخيرين. وهذا أمر أعني مخالفة الفقهاء لا عبرة به، لأن الأصل أن ينظر في كل حد إلى أهل فنه، أن الأصل أن ينظر في حد كل فن إلى ماذا؟ إلى أهله، إلى أهله بارك الله فيكم. فالعبرة بأهل الحديث، العبرة بأهل الحديث عليهم رحمة الله جميعا. نعم. قال فالمجمع على صحته، إذن المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. يعني هنا جمع لك في قوله المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. هذا زاد على ما تقدم في قوله الحديث الصحيح هو ما دار، أليس كذلك؟ فلا يفهم النفاهم أن هذا قيد أو زيادة في الشروط، وإنما هو تفسير وبيان لشيء تقدم ولفت النظر إليه، وهو داخل في اتصال الإسناد. قلنا اتصال السند قيد يخرج به المدلس والمنقطع وإلى آخره، وإنما أراد لفت النظر، أراد رحمه الله لفت النظر. قوله رحمه الله فالمجمع على صحته، إذن هذه العبارة تفيدك أنه اكتفى بذكر طرف من الخلاف الواقع في حد الحديث الصحيح وشروط ناقلين. يعني هناك شروط مجمع عليها وشروط صار فيها الاختلاف بين أهل الحديث وغيرهم، بل بين بعض أهل الحديث بينهم البين حصل بينهم اختلاف، فهو اقتصر على ماذا؟ على المجمع عليه بينهم. وهذا فيه إشارة على أنه فيه هناك شروط لم يجتمع أو لم يجمع عليه، منها ماذا؟ اشتراط فقه الراوي، ومنها اشتراط الشهرة بالطلب، وغير ذلك من ماذا؟ من الشروط التي هي مختلف فيها في ماذا؟ في شرط وصف حديث الراوي بما أنه حديث صحيح. هذه شروط مختلف فيها، هناك شروط مجتمع عليها ومجمع عليها، وهناك شروط مختلف فيها. فلفظة فالمجمع عليه تفيد أن هناك شروط قد وقع أو مختلف فيها، مختلف فيها. قال فأعلى مراتب المجمع عليه، هذا أيضا يفيدك أن هناك ماذا؟ هناك بعض المراتب مختلف فيها، أليس كذلك؟ أقول هذا يفيدك، هذه العبارة تفيدك على أن هناك جملة من المراتب مختلف فيها، بما أن هذا مجمع عليها هناك إذن مراتب مختلف فيها. أعلى معنى هذا أن هناك أعلى وهناك أدنى، أعلى وأدنى. فما السر في وجود هذه في وجود هذا العلو وهذا الدنو؟ السبب اختلاف ضبط الرواة وقوة حفظهم. السبب في جعله على مراتب، جعله على مراتب، أن الاختلاف قد وقع في الرواة من حيث ماذا؟ الضبط خفة وقوة، وإن كان القاسم المسلم